أميض الشوق بالصمت تيابس، كيف يحبس عن مداه الشوق بالصمت تيابس، كيف يحبس عن مداه، كما الموج بلا ساقين لم يموت لا لم نراه، كما الموج بلا ساقين واقف لم يموت لا فذي الأيتام يمتصوه عينا، كيف ذابوا في هواه، فذي الأيتام يمتصوه عينا كيف ذابوا في هواه، وميض الشوق بالصمت تيابس، كيف يحبس عن مداه، كما الموج بلا ساقين واقف لم يموت لا لم نراه، فذي الأيتام يمتصه عينا كيف ذابوا في هواه، وفي عينيها تبسم فطابت منها الجراح، يجلي هما على غم، ففي عينيه استراحوا حواه قلب اليتامى بالحب زين حواه قلب اليتامى بالحب زي النار، وفي عينيها تبسم فطابت منها الجراح، فيوجلي من على غير ففي عينيه استراح فيجلي هما على غير ففي عينيه استراح حواه قلب اليتامى بالحب زينا هواه قلب اليتامى بالحب زينا هواه قلب اليتامى بالحب زينا. إمام المذهب أنعم وأكرم للمذاهب من يعلي سلين نعمان عنه عن مداه سنتاه يتعلى وعينه العنعنات تتزاحى قال جعفر دعني أعلى وعينه العنعنات تتزاحى قال جعفر دعني أعلى قال جعفر دعني أعلى إمام حواها كل المذاهب وجابير سل عنه جابر سقاه أعلامه الطيب فجاء الكون أبدع فهما موسع فجعفر للكون أبدع فهما موسع إمام للفقه فصل حواها كل المذاهب وجابر سل عنه جابر سقاه أعلامه الطيب وجابر سل عنه جابر سقاه أعلامه الطيب فجعفر الكون أبدع فهما موسع فجعفر الكون أبدع فهما موسع فجعفر للكون أبدع. أبدا. إمام المذهب أنعم وأكرم للمذاهب من يعلي. إمام المذهب أنعم وأكرم للمذاهب من يعلي. سلي النعمان عنه عن مداه سنتاه يتعلى وعينه العنعناء تتزاحم. قال جعفر تعني أعلى وعينه العنعناء تتزاحم. قال جعفر تعني أعلى. إمام للفقه فصه حواها كل المذاهب وجابير سل عنه جابير سقاه آلامه فجعفر الكون أبدا فهما موسع. فجعفر للكون فهما موسع. فجعفر للكون أبدا منه جعفر سيل المشاعر غيمة فتية. منه جعفر سيل المشاعر غيمة فتية. ها هي ذا تمطر حبا غضة طرية. منه جعفر سيل المشاعر غيمة فتية. ها هي ذا تمطر حبا غضة طرية. إننا لم تص أصل العشق فينا في ليالي لضريح من ورود جعفرية. عشقنا في إننا لم تص أصل العشق فينا في ليالي لضريح من ورود جعفرية. عشقنا في شدنا الحزن على أحزاننا في فقده فاعتصمت بحبه كل الجوارح. شدنا الحزن على أحزاننا في فقده فاعتصمت بحبه كل الجوارح. دهشات عيننا ما هدأت لفقده وصداه زاحف في الكون صادح. دهشات عيننا ما هدأت لفقده دهشات عيننا ما هدأت لفقده وصداه زاحف في الكون الصادق. منه جعفر سل المشاعر غيمة فتية. ها هي ذا تمطر حبا غضة طريح منه جعفر سلول مشاعر غيمة فتيح ها هي ذا تمطر حبا غضة طريح إننا لم تص أصل العشق فينا في ليالي لضريح من ورود جعفرية عشقنا فيه إننا لم تص أصل العشق فينا في ليالي لضريح من ورود جعفرية عشقنا في شتان الحزن على أحزاننا في فقده فاعتصمت بحبه كل الجوارح دهشات عيننا ما هدأت لفقده دهشات عيننا ما هدأت لفقده وصداه زاحف في الكون صادي شدنا الحزن على أحزاننا في فقده شدنا الحزن على أحزاننا في فقده فاعتصمت بحبه كل الجوارح دهشات عيننا ما هدأت لفقده وصداه زاحف في الكون صادي نهواه جعفر أي حب النبض ناجع فر نهواه جعفر أي حب النبض ناجع فر نهوى البقيع بالدموع عشقنا جعفر أغرسنا الوعد في حبه غرسا فتناما حبه كالشمس في الكون ضياء على الأضلاع دفء الحب جعفر أي دفء يملأ الأرواح عشقا وسناء نهواه جعفر أي حب النبض ناجع جعفر نهوى البقيع بالدموع عشقنا جعفر أغرسنا الوعد في حبه غرسا فتنامى حبه كالشمس في الكون ضياء على الأضلاع دفء الحب حيدا أي دفء إن يملأ الأرواح عشقا وسناء عينيه نور في الظلام زاهد عابد لا تستطيع وصف جعفر قانت ساجد لا تستطيع وصف جعفر قانت ساجد هي موج النور في كفه جعفر أي وعي إنما العلم كظل باسم جعفر نناديه بصوت الشوق آهين ألف آهين يا أذان الفقه في ثغره جعفر يا موج النور في كفه جعفر أي وعي إنما العلم كظل باسم جعفر نناديه بصوت الشوق آهين ألف آهين يا أذان الفقه في ثغره جعفر يا أذان الفقه في ثغره جعفر يا أذان الفقه في ثغره جعفر